الموضوع هو طبعا كما ذكرنا لحضراتكم قبل كده عنوانه نقل الحديث من الكتب المعتمدة، وقلنا أنه هو متفرع عن القضية التي أثارها ابن الصلاح، وهو أن الأحكام على الأحاديث بالصحة أو بغيرها إنما تؤخذ عن المتقدمين على عصر ابن الصلاح، وعصر ابن الصلاح هو متوفى 643، فيرى هو إن الأحكام بالصحة أو بالحسن أو بغيرها لا تتوفر للمتأخرين، لا لشيء عفوا، بس عشان خطر ايه ما حدش بعد كده يعني. الشيء الوحيد اللي هم عرفوه لي حكاية انه عصام، فخلاص كده. انها لا تتوفر او لا توجد اهليتها للمتأخرين. قالوا له طب امال هنجيب الاحكام منين؟ قال تؤخذ الاحكام من المتقدمين. فجدت مشكله تانية هو ما كانش حاططها في حسابه، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان تصوري بناء على مراعاه ملابسات ابن الصلاح ان هو كلامه ده ان ما اصبحش يمكن الحكم على الحديث كان ليس رايا يعني مدروسا او مسببا عن يعني نظر وتامل، وانما كان مجرد يعني انفعال او زعل منه على ما وصل اليه علم الحديث في وقته من الضعف، بحيث انه هو نفسه ابن الصلاح كان مفروض ما يدرسش حديث، انه هو راجل معروف انه فقيه اصولي، لكن عبل ما خلوا شروط الواقف للمدرسة تنطبق عليه قالوا له اشتغل شوية حديث بقى عشان الشرط ينطبق عليه، فقلب ده يصور لك انه كان مختصين بالحديث في عصره اللي هو القرن بعد السادس ده لغاية يعني منتصف القرن الثامن، أو اللي هو بدأ هنا في مصر، لأن طبعا ابن الصلاح عاش في الشام، لما انتقلت العناية بالحديث إلى هنا في مصر بعد القضاء على الدولة الشيعية الفاطمية وبدأوا ينشطوا هنا، هي الفترة دي اللي اتوجد فيها ابن الصلاح، فتلاقي الكتب كلها اللي اتألفت ضعيفة فعلا ما هيش، فهو انطباعا من هذا الوقت قال الكلام. فقالوا له طيب يا عمي احنا خلينا نوافق ان بلاش نحكم، طيب الاحكام اللي هي موجودة في كتب الناس دي المتقدمين هنحصل عليها ازاي؟ فقال بالنقل. قالوا طيب ما هي النسخ اللي موجودة في أيدي الناس إحنا لا نملك إن إحنا نحكم عليها جميعا بأنها صحيحة من ناحية، ومن ناحية تانية إن عدد من كتب بيبقى لها أكثر من رواية، خاصة مثلا كتاب زي سنن أبو داود، لما أنت تشوف فروق الروايات اللي مسجلها الإمام المزي إن رواية ابن العبد فيها جرح وتعديل عن أبو داود أكثر من غيرها، والجرح والتعديل ده بيان لدرجة الحديث، مثلا رواية ابن العبد دي أنا شخصيا على كثرة ما رأيت ما شفت لهاش نسخة، لكن شفت لها فروق نسخة. أكثر الناس يقولوا أن أحسن رواية هي رواية اللؤلؤي اللي هي طبعت عليها الطبعات دي كلها، ولا يعطون لها ميزة أكثر من أن هي آخر الروايات زمناً، فبيقولوا أنها باعتبارها آخر الروايات زمناً يبقى أبو داود حط فيها آخر ما استقر عليه. طب واللي صدر منه قبل كده في الروايات الثانية وهو مدون ومنقول عنه؟ قال لك والله ده إيه ننقله بس ما نخليش معول عليه مثل رواية اللؤلؤ. مثلا أنت إذا رحت المغرب عموما سواء مخطوطات ولا كتب تلاقي ما عندهمش رواية اللؤلؤ دي، تلاقي كل نسخهم رواية ابن داسة وفيها اختلافات عن اللؤلؤ. فلذلك قالوا له طب نعمل ايه في كده؟ قال انقلوها من كتب وصححوها على اصول خطيه بحيث انكم تطمئنوا اليها. الحافظ ابن حجر اعترض عليه قال له دي ما تبقى وجاده، يعني تنفع في العمل لكن ما تنفعش في الروايه. وانت لما خنقته في ابن كثير لانه قال ان ابو داود قال ما سكت عنه فهو حسن، قلت له طب فين انت اسنادك بهذه الروايه انها ثابته عن الامام ابو داود؟ الشيخ العراقي قال النسخه اللي في سماعنا وفي سماع ابن كثير نفسه ما فيهاش الكلمه دي، فولدت المساله مشاكل خلت الشيخ العراقي يعمل هذا المبحث لوحده منفصل ليلفت الأنظار ويقول ما سيذكره بعد قليل من أن اللي ملوش سند بكتاب ولو على أي وجه من وجوه التحمل لا يصح له أن ينقل منه مطلقا لا رواية ولا عمل. ورجعوا التانيين خانقوا فيه قالوا لا ما مش كده على ما سيرد يعني من التفاصيل في هذا الباب. فهو سبب وجود الكلام ده انه تفريعا او معالجة لما قرره ابن الصلاح انه لا تصحيح الا ما نقل عن المتقدمين. ومعنى كده ان كتاب زي مسند احمد ده او كتاب زي سنن مسند ابو يعلى او كتاب زي مسند الطيالسي كل هذه الكتب اللي ما فيهاش احكام احنا ما نجيش يمنها. ثم غير هو ابن الصلاح هذا الكلام، وكم طبعا حكايه ادراك تغييره هي مساله استقرائيه او استنباطيه، يعني ما فيش نص إنه هو رجع من كذا وعمل كذا. وهو نفسه له في المقدمة أشياء يغيرها خلال المقدمة، وما يزال بعضها حتى الآن لم يتعقبوا فيها حتى الآن. تفضل يا مولانا. فإذا نقل الحديث ده هو تكملة أو يعني معالجة لمسألة إيقاف الحكم على الحديث بأسانيد المتأخرين مش بأسانيد المتقدمين. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. يا رب. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: نقل الحديث من الكتب المعتمدة. المعتمدة بالفتح. نعم. أيوة. وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل. خلح أهو قيد الأخذ بقى أهو أنه مش للرواية. ليس للرواية. عرضا له على أصول يشترط. أيوة. يشترط. طبعا أنتوا المفروض تبقوا ناس فقهاء، وأعتقد يعني أن أنتوا ناس فقهاء فعلا. صاحب الأمانة جاو يا عم خليه ياخدها، لأنه ممكن ما يكملش الدرس. أخدها. لذلك خلي بالكم من كلمة يشترط دي، واحنا هنحتك في الدرس دوت بعبارات واستنتاج أحكام منها تعرفنا إن احنا مشكلتنا ليس في النصوص ولكن فيما يستنبط منها. وتجد إن الاستنباط الخاطئ ليس وليد عصرنا الحاضر، ولكن هو متداول بنسبة تقل أو تكثر منذ بداية الاشتغال بالعلوم الشرعية. إن هل النص ده يدي الوجوب ولا يدي الشر، وفرق بين ما يدي الشر ولا يدي الوجوب ولا يدي الاستحباب ولا يدي الأفضلية، دي من الأشياء اللي فيها خلاف. وكنت أنا قلت أكثر من مرة وما أزال إني أنصح طالب العلم الشرعي عموما إنه يقرأ كتاب في علم الأصول ولو مختصر، ولو كتاب مختصر. الحنابلة عندهم كتاب مختصر اسمه البلبل، وده يعني اسمه كويس ومطبوع باسم البلبل، وهو فعلا صغير كده وشرحه شارحينه الحنابلة أيضا. وأيضا المالكية لهم كتاب اسمه مفتاح الوصول إلى علم الأصول، وكذلك الشافعية لهم المنهاج وعليه الشروح. لو تقرأ مثل هذا الكتاب يعني يخليك إلى حد كبير النصوص تخلي فهمك لها يديك ثبات على شيء. يا رب تلاقي 10 من العلماء يقولوا الشيء ده واجب، انت تقول لا، ان كان على الأدلة اللي جابوها دي الأدلة دي ما تديش الوجوب، وان اللي نقل قولهم بالواجب وخلاه ينتشر في الناس ليس محق، وهكذا. وعندنا الآن قضية الحجاب فيها كتب قول ما شئت فيها، وتجد الاستدلالات فيها لو أخضعتها لأصول الفقه كثيرا من استدلالاتها لا تؤيدها أدلة وقواعد الاستدلال عند الأصوليين، لكننا نرددها لأنها فلان كتب في الحجاب وفلان كتب في النقاب وفلان كتب في كذا وفلان. بص تنقل انت من الاستدلال وأصوله إلى كلام فلان وكلام علان وكلام تاني، وانت ملكش ذاتية، يعني انت معذرة يعني أطرش في الزفة. طب ليه؟ ما انت راجل مكلف شرعا، وما دام كلفت ما تخليش حد يجر ودنك. يقول لك يا أخي تبص بقى تلاقي الايه الشيطان يدخل لأنه حالف لأضلنا ووفى بحلفانه، وإحنا نلعن فيه وماشيين في الضلال ولا إحنا مش قادرين نقول له اختشي. ليه؟ لأنه أنشط منه. تفضل يا عم الحاج. طبعا محمد بيقول لي خلص البحث ده كتير، فأنا في عنده مش هخلص. تفضل. عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى معنى عرض هنا في في في الكلام يعني المقابلة، لكن أصل كلمة العرض اصطلاحا معناها أنك تقرأ كتابا على عالم هذا الكتاب يعتبر من مروياته. فإن لم يكن له سند يكون هو أستاذك وانت عرضت عليه، يعني بعبارة تانية سمعت عليه اللي موجود في الكتاب، هو اللي اسمه العرض. لكن قد يطلق العرض بمعنى المقابلة كما في هذا الموضع، ويعرف المقصود بالسياق. فهنا ما ينفعش أن العرض بمعنى أن أنا سمعه على الشخص، ولكن المقصود العرض هو المقابلة كما سيذكر في الشرح التفصيلي. فقال يحيى النووي أصل فقط. قلت أصل. فقال إيه؟ فقال يحيى النووي أصل، يعني هو دلوقتي بيقول أنك أنت عشان تنقل الأحاديث والأحكام اللي عليها من أي كتاب يبقى معاك أكتر من نسخة، هكذا رأى ابن الصلاح. النووي متأخر عن ابن الصلاح بحوالي 40 سنة. فليه؟ إن مفيش نسخ. سبت ابن العجم يقول والله أنا الكتاب ده أنا عملته، ولكن كثير من الكتب التي أحتاجها ليست في بلادنا، ويقصد بلاد الشام. فكل واحد اللي عرفك أنه أحيانا يقول رأي باني على رؤيته لحال المسلمين ولتراث المسلمين وقت ما كان هو موجود. يعني البخاري لو عارف انه هيحصل لنا اللي حصل لنا دلوقت ما كانش علق في كتابه الصحيح ولا حديث واحد، اللي هي الاحاديث التي لم يصلها. كانش جاي في ذهنه انه ممكن المسلمين يعني يتمهوا كده بحيث ما يبقاش ناس لهم ثقل خالص في خريطة العالم الا ما يعزينا به نفسنا من اننا الطائفة المنصورة. وحتى لما جينا المنصورة اختلفنا مين، كل واحد يقول لي أنا والباقيين ندبح. ليه؟ يقول لي أنا ما تنطبقش عليك، تنطبق عليك. كله يقول لك احنا الطائفة المنصورة. والإمام أحمد قال، الإمام أحمد عمره ما كان يدور في ذهنه أنه هنبقى كده، وبعد المهنة تغير رأيه في حاجات كتير لأنه شاف أن الحياة العملية وما يحدث في أمور المسلمين من ظلم أو من عدم تمحيص للأمور ما يقتضي أنه هو يغير. يقولوا له الموضوع الفلاني يقول لا أدري. ليه؟ لأنه هيقول على النهاردة ولا على بكرة ولا على اللي شافه هو، فيقول لك أحسن أنا. قول يا عم الحاج. قلت هو لابن خير الامتناع. ايوه. سوى مروينه اجماع. ايوه. قال الحافظ الصخاوي برضه حكايه اجماعه دي، ما فيش اجماع، الراجل ما قالش اجماع، كلهم بيقولوا اجماع اجماع اجماع، هو ما يقولش. شويه الراجل بتاع الاصول قاعد اهو النهارده بارك الله فيه، الراجل بيقول اتفق العلماء، وحكايه اتفق العلماء ما تديش الاجماع. يعني الإجماع شيء لا يخرج عنه. ولما أقول اتفق العلماء، طبعا اتفاق العلماء ممكن أن يشذ واحد أو يشذ اثنين أو كده، لكن أجمع العلماء بالعبارة الاصطلاحية هي اللي تدي الإجماع. غيروها هو من كلام اتفق إلى أجمع وخلوها إجماع إجماع إجماع، هو زي ما أنت شايف كده. مع أن الحافظ العراقي رجل عالم أصول، يعني كان هو أصلا راح المدينة عشان يبقى قاضي قضاة المدينة. هنشوف. قال الحافظ الصخوي رحمه الله تعالى: وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجة لمشابهته للتعليق في الجملة. طبعا هو بيلتمس حاجات، انت ممكن تقول له لا، انت ما دام القضيه متعلقه بالتصحيح والتحسين كنت حطه بعد التحسين والتضعيف وفي الاخر، لانه هو اللي بينقل الصحيح وبينقل الحسن وبينقل الضعيف وينقل الموضوع. فهو قال لك انا التمس له حكايه التعليق ده مفيش فيه إسناد يعني. طب ما دام مفيش إسناد دخلت حكاية ابن خير ليه؟ قال أن ابن خير ربط ما بين النقل وما بين الرواية، فأصبح ما دام هنعمل كده يبقى كنا نحطه في الآخر، لكن هكذا كان. وأخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب المعتمدة كالبخاري. طبعا لما يقول أخذ متن وهو عالم، عايز يقول إن القضية قضية الاستدلال بس، وإلا هو بياخد المتن والسند. ولو أنه قال وأخذ حديث كان أولى، إنما هي القضية كانت مسارة، وإحنا أصلا كل تعبنا في الحديث عشان المتن الذي سينفع ويأخذ به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وكذا، لكن لا عبرة بمتن لا سند له. فلو قال رحمه الله وأخذ حديث، وأظن إن البيت ما كانش ينكسر، لأن متن فتحة وسكون وكسر، وحديث فتحة لا وكسر، ينكسر البيت. وكده هنسيبنا البحر أصلاً ده يعرض عليه زحاف، وقال لك ليه مش هيحصل كسر، لأن البحر ده بيحصل عليه زحاف. أيوة بحر الرجل، فمش هيحصل كسر، كان ممكن تمشي. خلاص إن شاء الله، المفروض أخذ حديث. وأخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب المعتمدة للبخاري. المفروض كان يقول وأخذ حديث سندا أو متن، لكن إيه عشان خاطر يبقى صح، لكن هو يقول لك أنا قلت كده، وأنت بقى يا حكيم الزمان اعمل اللي أنت عايزه. طب أعمل إيه بعد ما عملت أنت ألفية والناس تعبدت بيها، وكل يوم واحد يقابلني حتى في واحد وأنا بركب اللي هو الميكروباص اللي بيجيب الناس دول، لأن بتوع التكاسي مرضوش، فاضطريت أركبه، واحد يجري ورا كده لحد أنت جاي ليه؟ قال والله ده أنا راكب ده عشان أسألك أحفظ ألفية السيوط ولا ألفية العراقي. قلت يا أخي أنت والعراقي إحنا في إيه ولا أنت في إيه؟ ونزل بعد ما قال لي كده، ما قلت له كده نزل ما ركبش، والراجل زعل لأنه فات عليه زبون. من الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجاود مما اشتهر أو صح. شبه هو بيقول العمدة جاية منين؟ قال لك العمدة جاية من الشهرة، ومعنى اشتهرت يعني كسرت أصولها في أيدي الناس. طب هل المشتهر يقتضي أن يكون صحيحا؟ فلذلك إطلاق المعتمدة وتفسيرها بالمشتهرة كمان ما هوش ماشي. لكن قال لك طب ما احنا هنرجع نقول شروط للنسخة التي يعول عليها، قال لك لا، ده الاعتماد غير الشهرة. المفروض ان المعتمدة دي ما يتفسرش بالشهرة، وانما يفسر من الاصول الصحيحة الخالية من السقط ومن التحريف ومن كذا، ويبقى كلمة الشهرة دي ما تخشش خالص. وحضرات جنابات عظمات فخاماتكم تعرفون أنه ليس كل كتب الأصول نمتلك منها نسخة أو أصول. الراجل اللي ليه كتاب بر الوالدين ده للبخاري هي نسخة واحدة لحد دلوقتي العالم لا يعرف غيرها. فهو كانوا كلهم بيتكلموا ساعة ما كان فيه وفرة، أو يعني هو يقول لك أنا أحط الشر وبعد كده هم يتصرفوا. مما اشتهر أو صح لعمل بمضمونه في الفضائل والترغيبات، وكذا الأحكام، وكذا الأحكام التي لا يجد الآخذ فيها نصا لإمامه، أو يجده طبعا نصا لإمام يعني إمام فقيه. ودي تعرفك إن ساعة ما كتبوا هم الكلام ده كانت نصوص أئمة المذاهب بتقوم مقام الدليل. ليه؟ قال لأن صاحب المذهب مجتهد، وما دمت أنت متمذهب به فتتبع اجتهاده، إلا إذا وصلت أنت إلى درجة الاجتهاد ابقى اتصرف أنت. لكن العامة التي لم يتسع وقتها، ودلوقتي احنا حتى مش بنعاني من اللي مش عارف الشرع ده، احنا بنعاني من اللي عارف اللغة العربية. المدارس دلوقتي اللي بتعلم لغات بتعتبر تعليم اللغة ميزة، يعلموا العيل وهو فطرة لسه نظيفة، يروحوا مدخلين الكيجي 1 ده والكيجي 2، بحيث ان الولد تيجي بعد كده تعدل لسانه ولا منطقه، ولا تخليه يمسك باليمين، ولا لما يخش الكابينيه ما يستعملش الورق ما تلاقيهوش. قول يا عم. او يجده فيبرز دليله الذي لعل لوجوده يضاعف مخالفا. شفت الكلام؟ شفت التعصب المذهبي؟ بيقول طب وفايدة ده ايه؟ قال له فايدته ان هو يا اما يطلع الحكم يا اما يلاقي دليل يضعف به المخالف. طب هتضعف المخالف ليه؟ طالما ان المخالف مجتهد وانت مجتهد، ولا يعارض اجتهاد باجتهاد، انما هو بينطلق من ان اللي كانوا شغالين عليه كده، زي الامام الزيلعي لما كان بيحط ادله غير الحنفيه تحت عنوان أدلة الخصوم. طب خصوم ليه يا عم؟ أنا هو كده. أمال عشان لأنه الحاجة الوحيدة اللي النبي طلبها ولا أجيبش لها إن إحنا ما نمسكش ببعض. قال لا، أنا أصلتكم تاكلوا ببعض كده، لكن ممكن أحميكم من حد تاني. أي دلوقتي طبلت بالكل. وربما يكون إمامه على، فهو يجيب من ضمن الفوائد أن الدليل ده لو حصلنا عليه ممكن يضعف المخالف. طب أنت هتضعف المخالف ليه؟ ده مجتهد. الشأن في صاحب المذهب أنه مجتهد، وأنك أنت متمذهب بمذهبه، ولا يجوز لك الترقيع بين مذهبين أو ثلاثة إلا عند الضرورة. أما خلاف الضرورة تتمذهب بمذهب ما دمت لست مجتهدا أو ليست لديك أهلية الاجتهاد. فيقول لك أهو، يحط النقطة دي، وممكن الناس اللي بتشنع علينا يقول لك أهو ده بيأصلوا للصراع المذهبي، إنه من ضمن فايدة ده إنه لعله يضعف المخالف. بيتولد اللي بيقرا الكتاب ده الزرع فيه من غير انت ما تحس الحكايه دي. وربما يكون امامه علق قوله فيه على ثبوت الخبر. زي ما بيعمل الامام الشافعي، هو ده اللي يدلك على ان هو بيحل مشكله خلاف المذاهب. ان احنا نريد حل خلاف المذاهب بابسط من ذلك، إن كل إمام مجتهد قرر مذهبا واقتنع به غيره فنحن لا نخطئ هذا، ما دام هذا الرجل إماما موثوقا كالإمام الشافعي أو كالإمام أحمد أو كالإمام أبو حنيفة أو كان زمان الإمام الطبري أو كان زمان سفيان الثوري، ما دام أن ما قرره ناس اقتنعوا به فلا ننازع أهل الاجتهاد، إنما نحن ننازع أهل التقليد اللي هو ما يعرفش هو بيعمل كده ليه. ومن الأحداث اللي احنا عشناها إنه في بعض مجلس الشعب المصري في دورات معينة اقترعوا ان كتاب الفتوحات المكية لابن عربي نخليها ولا نحرقها. تبدو لنا دخلهم في الموضوع ايه؟ فسأل واحد نحرقه قال اه. قال نحرقه ليه؟ قال ما اعرفش. لان واحد تاني قال لان فيه زندق. ده كلام. تفضل اعملها. او غير ذلك مما يشمله قول ابن الصلاح او احتجاج به لذي مذهب. يشمله قول ابن الصلاح اللي قال ان هو يعتمد على ايه؟ اصل معتمد في كتب الحديث. او احتجاج به لذي مذهب حيث ساغ بمهملة ثم معجمة. طبعا لذي مذهب برضو كمان يعني انت بتكتفنا. افرض انت قطعت ده دليل على انه قطع الامل ان هيطلع واحد مثلا زي مولانا كده من اهل الترجيح يرجع. ما تسيب يا عم الناس ما دام محل ثقه وان هي فعلا درست هذا العلم على علماء افاضل. اتركه يرجع بالدليل ما لم يتسع الترجيح له عند غيره. يقول لك لا. تفضل يا ابو. حيث ساغ بمهملة ثم معجمة أي جاز للآخذ ذلك وكان متأهلا له. والأهلية في كل شيء مما ذكر بحسب. دي قاعدة يا إخوان ذهبية، أن الأهلية في كل شيء بحسبه. دي انت تاخدها من شرح السخاوي، هو مدخلها في الكلام لكن انت تلقطها كده تمشيك وتخليك منتبه وكل حاجه. الاهليه في كل شيء بحسبه. ليس هناك اهليه تشمل كل شيء، انما هناك شيء أنا عايز أقوم أو أشتغل به له أهلية خاصة. وبالتالي إن واحد يعرف في كل حاجة يبقى داعي. من زعم الإحاطة فهو مدعي. عايز أهلية معينة، شوف طلباتها إيه واعملها. يقول لك لا انا اخد من كل فيلم اغنيه واقعد خلاص. يقول لك تفضل يا عم. فهنا دي نقطه او قاعده يذكرها السخاوي هنا عرضا، واللي يقرا الكتب فايدتها كده انك تطلع منها حاجات تنفع معاك لغايه ما ان شاء الله تتحال على التقاعد زي الشيخ احمد ده. مع الاختلاف في انقطاع المجتهد المقيد فضلا عن المطلق لنقص طبعا يا شيخ الخضير جزاه الله خير باعتبار هو درس في الاول شريعه بعدين قلب حديث على اساس ان ما كانش فيه قسم للحديث في الوقت اللي هو دخل فيه، بل ما كانش فيه كليه اصول دين، فهو من اول الناس اللي تخرجوا من الشريعه، فلما احتيج إليهم في الحديث دخل في الحديث. فهو معرف هنا في تعليقه مين هو المجتهد المطلق ومين هو المجتهد المقيد، وفضيلة الشيخ يعرف الفرق بينهما. باختصار أو بعبارة نفهمها جميعا، المجتهد المقيد هو الذي يجتهد في تفريع أحكام جزئية على أصول مذهبه. أما المجتهد المطلق هو الذي يصدر أحكام تفريعية على أدلة الكتاب والسنة مباشرة. فطبعا كلهم قالوا يا عم ما فيش مجتهد مطلق، خلينا على قد المجتهد اللي في المذهب ده. أيا كان هو زي ما تقول حجر، المقصود به ضبط للأسف أو محاربة الانفلات اللي احنا بنعاني منه. بعد ما قلنا لا ان الاجتهاد ما بيكونش من خلال مذهب، بس هنا لقينا اللي دخلوا كلهم كانوا منتجين الفرصه دي، انك ما تقولوش لا شافعي ولا ابو حنيفه ولا مالك ولا احمد ولا كده، هو نفسه يستنتج من الدليل، ولذلك يجي استنتاجه اعرف. لكن بعد انت ما وافقت ان الاجتهاد المطلق يمشي، ما تقدرش تقول له انت عارف بقى تاني، ولا تقدرش تقول للاجيال الصغيره اللي هي بتطلع تلاقيه في نظرها كبير ان لا ده الرجل ده ما ينفعش الاجتهاد المطلق، ده لازم الاول يقول والله انا اتقنت اصول مذهب الامام احمد، او اتقنت اصول مذهب الامام مالك، او اتقنت اصول المذهب ابو حنيفه، ثم بعد ذلك يفرع عليه. اما يفرع على النفس نفسه يقول له خلاص مش انتوا وافقتوا، يعني حول المنحة إلى محنة، حولها إلى نقمة. إحنا لو نعرف إن لا يجتهد اجتهاد مطلق هيصل بهم حد إلى هذا الواقع اللي إحنا فيه، كنا قلنا لا. فلذلك جاءت المسألة هي إنه مجتهد مقسم إلى مطلق ومقيد، وتعريف الشيخ موجود في التعليق في طبعته اللي كلها الحمد لله معاكم وموجود فيها. قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له، تقول له ليه يا عم ما فيش مطلق، يقول لي نقص الهمم. هو فعلا لنقص الهمم موجود، لكن يقول لك لا انت ما عندكش نص تمنعني ان انا اجتهد في دلالة النص نفسه. نقول له انت لو تيجي تجتهد في دلالة النص نفسه تبص تلاقي أصول الاستدلال عند المذاهب المختلفة فيها بعض التفاوت، ده يقول لك لا ده زيادة على النص، والتاني يقول لك لا ده ناسخ للنص، ويختلف الأمر. هو يقول لك لا طب أنا دخل نفسي في كده ليه عشان يزنقوني؟ أنا أقول إن أنا مجتهد مطلق عشان خاطر أما أفتي إن شاء الله أقلب الحلال حرام ما حدش يحاسب. فأصبح الاجتهاد المطلق كلمة حق يراد بها باطل، ويمارسها من ليس فيه من الورع المطلوب في كل من يجتهد شيء. تفضل يا مولانا. قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له أي مقابلة. أشوف قل أو فسر العرض بالمقابلة، يقول طب ما كان قال مقابلة، يقول لك ما تنصبتش البيت، وأنا ما دام هشرحه خلاص. يقول لك طب ما إحنا اللي قريناه ده في المصطلح إيه؟ اللي قريناه في المصطلح ده فكرة عامة تخليك تعرف أصول الكلمة، إن العرض في الأصل كذا كذا. هل يخرج عن هذا؟ نعم يخرج عن هذا، فيراد به المقابلة بناء على القرينة اللي موجودة. فأنت اللي عرفته المصطلح ده الأصل في هذه الأشياء، ولكنها تخرج لما تقرأ أنت التراث اللي موجود تلاقي يستعمل المنكر والباطل بمعنى واحد، تقول يا عم إزاي ده المنكر إحنا عرفناه إن هو مخالفة الضعيف للثقل، يقول لك لا ده انه من ضمن اطلاقاته التي اطلقت وليس كل اطلاقاته. والراجل اللي ابن ابي حاتم قال له روح اسال الناس وتعالى، فقال له ان ابن مهدي وافقك وكل حاجه الا ان اللي قلت لي انت عليه باطل هو قال لي عليه كذب. قال له طب ما هو الكذب والباطل واحد. فمين بقى اللي يقول ان اللفظين دول يترادفوا؟ واحد من اهل الاختصاص اللي له خبره، مش اي واحد يفسر، اصبح دلوقتي كل واحد يفسر. تفضل يا مولانا. على اصول متعدده، اصول اهي جت من اصولها، وأقل الجمع كام؟ أخليه اثنين يا أخي على رأي ابن عباس، أقل الجمع اثنين. فطبعا الشرط ده ابن الصلاة ما كانش بيدور في ذهنه إنه هو يقول لك لا، ما أنا قلت الكتب المشهورة. طب مسند الطيالسي ده ما حدش قبل 30 سنة، لا أكثر من 40 سنة، كان يمتلك منه نسخة كاملة. والحتة اللي هي تكمل العشر مسانيد اللي ضايعين منه مش موجودة إلا في الهند، وفي مكتبة يتولى الإشراف عليها البوذيين، وبالتالي يتمنوا أن يحترق ما فيه. والجهود اللي بذلت عشان يصوروا العشر مسانيد دول من المملكة العربية السعودية لحد السفير نفسه فرح، وهم يتهربوا منه ده كذا لحد ما اضطروا انهم يرجعوا للشيخ ده للتاريخ عشان تعرفوا حكايه النسخ. الدكتور مصطفى الاعظم اللي هو راجل هندي طبعا واخد جنسيه سعوديه، قال لهم انتم ما تبعتوش السفير، راح عميد شؤون المكتبات بتاع السعودية اللي هو الراجل بيخر دراهم ودنانير برضه ما ادوش. فالأعظم قال لهم شوفوا الفراش اللي في المكتبة وادوا له فلوس هيصور لكم العشر ورقات دول، وابعدوا عن الطريق الرسمي خالص. وفعلا عملوا كده، والراجل الفراش صور لهم، واللي يبلط البحر يبلط البحر. يقوم هو هنا يقول لك هات نسخ أصول. منين تيجي الأصول يا عم؟ هو ما كانش فاهم ان احنا هنفرط في هذا التراث لحد ما يبقى ما بين فقيد ومجهول، ما كانش عارف. على أصول متعددة بروايات متنوعة. شايف كأنه هو الراجل يعني إيه ما يعانيش من هذا. أنت دلوقتي تروح دار الكتب ده يفرزها، ما تلقاش إلا رواية اللؤلؤ لسنن أبو داود، ولا تجد رواية تانية أخرى. يبقى الناس بقى اللي قاعدة هنا في مصر توقف ما تشتغلش ولا تنقلش من أبو داود لأنها مش لاقية روايتين. قال لك لا، ده احنا لقيناها حتى مكتوبة من الشمال لليمين هناخدها، لأن الأتراك دلوقتي بيطبعوا الكتب الإسلامية دي بالحروف العربي بس من الشمال لليمين. وعندي كتب بهذا الشكل. تفضل يا مولانا. يعني ما ماتتش العربية عنده. لكن الآن اللي تحمل وزر يقلبهم من عرب إلى عجم شال الترتيب ولا قدرش يشيل الحروف. وأستاذ يعني في الحديث أنا قابلته وكذا وبيديني كتاب محققه، وهو قال لي ده هدية وكذا، فتحت لقيته من الشمال لليمين. ما يبتش من هنا من اليمين عشان خاطر ما نتعلمش قواعد الإسلام، يعني طريقة تربوية تنسيك إنك أنت أصلا من تيمن ولا إن التيمن كذا، لا تشمل. وبعدين يقول لك إن إحنا اللي بنحمي الإسلام، ما فيش حاجة اسمه يمين في تركيا، ما فيش يمين تبدأ والكتب عندي. ده العربي مش الفرنجي، الفرنجي معروف انه هو شمال. هو كتاب للشيخ علي قاري. فانا بسال الراجل انت اولادك؟ قال لي اولادي لا ينطقون العربيه، انا بعد ما اموت اولادي سياخذون هذه الكتب، وان ما حطوهاش في الزباله هيودوها اقرب مسجد. كل عام الحج. يعني فيما تكثر الروايات فيه كالخربري والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم بالنسبة لصحيح حماد بن شاكر دي ما لهاش نسخة لحد الآن، لكن الناس اللي بيشرحوا البخاري بيقولوا رواية حماد بن شاكر، والشيخ العراقي بيتكلم على حماد بن شاكر، كلهم لأنها كانت في إيديهم أو كده للبخاري. لكن اللي موجود دلوقتي كلها روايات ترجع إلى الفرابري، ولذلك الناس بتهاجم البخاري ويقول لك ده هو كله روى واحد، وناس كبار بقى جدا يعني ناس مشايخ كده يقول لك لا هاتوا لنا نسخة بخط البخاري، وراجل عالم ما تقدرش تقول له انت البعيد ما جرالك ايه، ما تقدرش يقول لا ما كانش في نسخه خط البخاري بقى احنا ما نعولش عليه. طب ده تعمل له ايه بقى انت كتب الاصول كلها اللي درستها مولانا عندك نسخ منها بخط مؤلفيها، يقول لا هاتوا لنا نسخه بخط البخاري. تفضل عمي. أو أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب. أكثر الكتب دي لا، الأكثرية دي مش يعني حكم مش دقيق. لو قال ككثير من الكتب ماشي، لأن يعني عندنا مثلا سنن ابن ماجه أنا شخصيا ما أعرفش لا إلا راوي واحد، وواحد اكتشفناه الشيخ عماد هو معانا ان احنا كنا بنحقق الشيخ صبري كنا بنحقق السنن، فما لقينا اللي اسمه سعدون، اسمه سعدون، والشيخ الشيخ المزي اشار اليه. وكتاب ابن ماجه ده اقل الكتب اللي لها روايه، لكن هو اللي خلى ان بقيه الروايات تموت ايه؟ ان كانوا زمان يحرصوا على العلو او على الشهره فتموت الباقي. يعني الفرابري مكتوب في ترجمته ان هو قراه على 1000 واحد. انت امسك النسخ اللي موجوده فيه الان في العالم الى ان تقوم الساعه تلاقي كله داخل على الفرابري. ليه؟ لان الفرابري هو اخر واحد وأرى الكتاب عليه 3 مرات، فالناس كلها تدق عن الفرق. فما نيجي نقول لهم دلوقتي 1000 يقولوا هاتهم لنا، هاتوا لنا نسخة. نجيبها منين بقى النسخة؟ لما هم كانوا يستعمرونا ويحرقوها التراث ده، يقول لك اللي بيخليهم ما يموتوش التراث ده احرق، يا إما ياخدوه يودوه زي ما أنتوا عارفين دلوقتي مكتبات أوروبا الآن تمتلك من تراث الخط العربي ما لا يملكه العالم العربي مجتمعا، ولا يتنبه لحد الآن شخص عربي مسلم في أنه يحاول الحيل الشرعية في الحصول على نسخة مصورة. بس بلاش نجيبه من هناك، لأنه جاء هنا ممكن نبيعه. كتاب الشافعي أقدم نسخة خطية كانت موجودة في دار الكتب اتباعت، النسخة نفسها بواسطة القائمين عليها وتحكم عليهم ب6 أشهر، وقال لك هي دي ما أخذ 100,000 وتسجن 6 أشهر مع حياتي كلها مش هجيب 100,000. طب ما حرام، قال لك الحرام موضوع تاني. احنا عندنا نسخ مصورة عن مخطوطات الأزهرية هنا ضايعة من ساعة ما كانت هنا في الأروقة، وعهدتها على موظفين ممكن لو اديته ربع جنيه يديلك اللي انت عايزه، لأن الربع جنيه كان عنده يشتري بني آدم ساعتها، هو ما يجيش إنها حرام. انت افتي بقى أو افتي ما هو يحل مشكلته الآن. الراجل اللي كان شغال أمين مكتبة في القلعة وراح للخليفة قال له بس زود مرتبي شوية، قال له لا كفاية عليك، قال طب خلاص. فبقى يفتح المكتبة كل يوم، وآخر ما يقفل بيبيع بطاطا على باب المكتبة جنب القلعة، فيلف للناس البطاطا في مخطوطات، لأن الخليفة منع عنه أنه يزوده في الراتب ولا بيحاسبوش، كل يوم يقفل ويشوف سرق ولا ما سرق. فاشتغل على الشغلانة دي. شوف بقى اللي خد منكم مسند أحمد مين، واللي خد الطيارس مين في بتوع البطاطا، والراجل ده ما بيسكوش إلا فين؟ بعد ما رمت المكتبة تخرج، وتلاقي أنت الكتاب قرئ في القلعة أمام السلطان فلان الفلان. قول يا عم الحاج كده. عم محمد عاجبك بقى نخلص ولا لا؟ أي جعله شرطا ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد. جاء الشرط منين بقى؟ هل كلام ابن الصلاح فيه الشرط؟ قال لك لا، عبارته إنه هو قال سبيل من أراد الاعتماد على كتاب أن يفعل كذا وكذا، فقال لك ما دام قال سبيله الوحيد يبقى ده شرط. فاستنتج من عبارة ابن الصلاح سبيل من أراد كذا أنه يشترط كذا. نسأله لا يا ممكن العبارة دي ما تديش الشرط، فأنت إيه اللي خلاك تستنتج منها الشرط؟ الشرط هو ما لا يتحقق الشيء بدونه. وأنا ممكن أن أحصل على التوثيق من غير هذه الطريقة، فما الذي جعلها شرطا؟ قول يا عم الشيخ. وقد تكسر تلك الأصول المقابل بها كسرة تتنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة، أي بالنسبة إلى الإضافة للكتاب خاصة. وعبارته فسبيل، عبارة ابن الصلاح اللي في كتابه فسبيل من أراد أن يفعل كذا، أي طريق. فيقول لك خلاص إن ما دام سبيل بمعنى طريق يبقى تفيد الاشتراك. قال لك أبدا، الشرط وما لا تتحقق كذا، وعلم الأصول يقول الشرط كذا كذا، ممكن السبيل ما يبقاش هو الشرط. فإحنا اللي فسرنا كلامه، هو الرجل ما قالش يشترط، وهو رجل فقيه أصولي ممتاز ابن الصلاح، وله آراء في أصول الفقه يعني في غاية الجودة. ما بدل ما كان يقول سبيل كان يقول يشترط، إيه اللي كان هيمنعه؟ فأنت تأول كلامه وتحمله ما لا يحتمل ليه، لأنك إن جعلته شرط ولا لقيناش نسختين يبقى المقابلة يبقى نقلك من النسخة خطأ. فآدي تسلسل يا أخواننا الاستنتاج من الأقوال من غير مراجعة أو تأصيل. هو ما قالش شرط ابن الصلاح، أنتوا اللي فسرتوا عبارة سبيل من أراد بأنها تعني الشرط، وهي ليست صريحة في الشرط. وخد بقى من كده لسه هيجي، وده اللي عرفك إن أنت لو ربنا هداك وشرح صدرك وقريت كتاب في الأصول مختصر ما حدش هيقرطسك بعد كده. لكن طول ما انت ما معكش الداتا او معاك الاصول العامه في تمييز الادله ومعرفه دلالات الالفاظ بالذات، اي واحد ممكن يجر. يجب جبت الوجوب منين؟ نبتدي كلنا ننقل الوجوب ولا مش عارفين الوجوب ده هل دليله اللي استدل به يعطي الوجوب ولا لا؟ فهذه دي عبارة هي متألفة واخدين منها الشرط، وهي ليست قاصرة على الشرط بل تدل على الشرط وغيره. وعبارته فسبيل أي طريق، وهذا ظاهر في اشتراط التعدد وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار. يبقى حمل اللي حملوه على الاستحباب دول نازعوا في حكاية إن عبارة ابن الصلاح تعطي الشرط. قالوا يفتح الله إحنا ناس بتوع أصول وعارفين إن العبارة دي ما تديش الشرط، فأنتوا تفسيركم أنتوا للعبارة عليكم أنتوا، أما إحنا لا. ولذلك النووي شال كلمة الاشتراط دي وقال لا ده مستحب بس. والنووي إمام راجل عالم فاضل وله خبراته الأصولية. ألا أنا أحوله من شرط لمستحب، وهذا لا ينافي أنه طريق برضه، وده اللي يخليك أنت إيه تخلي بالك إن نصوص الشرع دي نصوص حساسة، وإن تبنية الأحكام عليها ليست لكل واحد. تفضل يا رب. اللي خشع لا بأس من خشوعه، بس بلاش أن يدخل في الرؤى والأحلام عشان خاطر الوضوء جاي يقول لك لا أنا قاعد، والراجل اللي قال بنواقض الوضوء قال ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض، فما دام المقعدة متمكنة فدعال اتركني أخشع ثم أعود. وقال الشيخ أبو زكريا اللي هو يحيى النووي بالاكتفاء بالمقابلة على أصل معتمد فقط، إذ الأصل الصحيح تحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها. نازع بقى في الموضوع، قال أنت مش عايز الهدف من أنك بتقول شرط، أنك أنت عايز تتأكد إحنا إذا كانت نسخة مصححة تحقق الغرض، والعلة تدور مع الإيه؟ الحكم يدور مع العلة، فدام أنا حققت لك العلة أنت ما تحملهاش بقى، خاصة إذا عرفت أن الحصول على نسختين أمر ليس متاح، ليس متيسر. طبعا الكتب دلوقتي اتطبعت، الكتب دي لما تقابلوها أنتوا على الأصول الخطية تلاقوا فيها عنب. صحة مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا. أيوة. على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي. يعني هو شرط أن يتقابل، لكن رجع تاني هو ابن الصلاح نفسه قال بلاش إيه؟ بلاش تعدد، لما جاي يتكلم على نسخ الترمذي قال إن ممكن إيه؟ إنه هو يبقى بنسخة ويفضل أن يكون بنسختين، فحول الاشتراط ما يدل على أنه هو يعني أخذه بالاشتراط غير متأكد منه. على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي مع تقاربهما. تقاربهما بقى دي اللي هم إيه؟ أي تقارب الرواية والنقل، لأنه هو إحنا دلوقتي بنتكلم عن النقل، هو لما جاء في الرواية قال يكفي إنك أنت أن تضبط مرويك على نسخة الشيخ، ما قالش على نسختي. فقلنا له الله، طب دي الرواية يا عمي هي أصل الاستدلال، ده انت كان مفروض تشترط في الرواية أشد مما شرطت في النقل. ولكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل. بقى الاحتياط فأنك انت هتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية، انت بتروي عايز احتياط، والعمل هو اللي أقوى منها، إن العمل له أدلة غير الرواية. معروف لحضراتكم أصول المذاهب بتبقى كتاب وسنة وإجماع وقياس، فالعمل ليس مستند الرواية فقط، فاللي عايز احتياط أكتر هي الرواية، ومع ذلك قبل فيها نسخة. فطلعت بقى دي كلها زي ما تشايفين الحاجات بتحابك في بعضها نتيجة استنتاجنا من كلام الشيخ أو العالم ما لا يعطيه كلامه. يعني لو قلنا أن سبيل دي تفيد أنه يفضل كان هيطلع رأيه في الرواية زي رأيه في العمل والمسألة تمشي. قال لك لا، إحنا نقول أنه هو يفيد الشرط، فجاي يعملها على الشرط صرمت من ناحية تانية. ولذلك الشيخ العلائي صاحب جامع التحصيل وغيره يقول إنما يؤخذ رأي العالم من مجموع كلامه، ما تاخدوش من مكان واحد. فضل يا شيخ. وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب كان موافقا لما سيأتي له عند الحسن في نسخ الترمذي. أيوة شفت بقى إزاي؟ إنك أنت ما تحب تعرف كلامه، وما دام كلامه مش صريح اجمعه وشوف القرائن وصل لنتيجة من كده. لكن إن أنت تمشي على لا تقرب الصلاة هيطلع معاك الاستنتاج مش ماشي. واختلافها في الحكم أهو بالحسن فقط أو بالصحة فقط أو بهما معا أو بغير ذلك، أو بغير ذلك أنه ينبغي أن ينبغي. هو قال ينبغي، شوف بقى كلمة ينبغي غير يشترط. ينبغي يعني يفضل، يعني يستحب، يعني الأولى. فما دام قال ينبغي أصبح اشتالت حكاية الشرط دي نهائي، وأصبحنا في حالة تفضيلية، بحيث لو ما لقيناش إلا نسخة تبقى بركة، بس تكون نسخة يعني معول عليها. تفضل يا مولانا. أنه ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول حيث. فما دام ينبغي، ما دام الأمر مش إلزام، يبقى أنا لو عملت واحدة ما خالفتش ينبغي. حيث حمل على الاستحباب وإن كانت ينبغي ليست صريحة في ذلك كما أومأ إليه الشارح. شايف فأذا؟ فأصبحنا محتاجين إن نقيس كلام العلماء بميزان دقيق حتى لا نلزمهم بغير ما يلزمهم، ولا نحملهم ما لا تفيده عباراتهم. ولا شك أن القول بالأول فيه تضييق يفدي إلى التعطيل وعدم تعقب النوع. الأول اللي هو إيه؟ اللي هو الاشتراط. فيه تضييق يفضي إلى التعطيل وعدم تعقب النووي القول بالتعدد في الترمذي لافتراقه عما تقدم باختلاف نسخه. طبعا عدم التعقب دي قاعدة قلناها إن هي اللي اتفرعت عليها حكاية الحاكم ووافقه الذهب، إن عندهم اصطلاح هو مبني في الكتب كلها لو حد يقرأ، إنك إذا ذكرت في القول ولم تتعقبه فأنت مرتضيه، وعبارة ابن حجر فهو قائل به، وعبارة الشيخ العراقي نفس الشيء في النكت. لكن دي أصلا ما يتعمل لهاش باب، ما يبوبلهاش زي حكاية الأهلية بحسب، ولا دي تيجي كده عرضة وانت تلقطها، مش هتلقطها تقوم فينا يا عم ارحمنا شوية، ده الناس قايلينا واحنا ماشيين عليها. يقول لك لا، لأن ما لقيتهاش في باب أقره الذهب. ثم هل يشترط في النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به رواية؟ دي نخلة تانية، دي نخلة تانية. احنا قلنا دلوقتي اللي هينقل يبقى من أصل إيه؟ مصحح مطمئن لسلامته، لكن يروي بقى قال لك لا، الرواية دي هنتكلم فيها كلام تاني. تفضل يا مولانا. الظاهر مما تقدم عدمه. الظاهر مما تقدم ايه؟ انه ما يشترطش تعدد الاصول بعد ما وصلنا للاستحباب. بل وبه صرح ابن برهان في الأوسط. هو برهان ولا برهان؟ خلاص انتوا حجة في هذا. هو مترجم له الراجل هنا. وميت سنة كام يا مولانا؟ ولا عايش؟ ميت سنة 518. 520. هنا 518. الأوسط اسم كتاب من كتب ابن برهان ده. فقال ايه بقى؟ فقال ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه. بل إذا صح طبعا على سماعه دي كمان مش ماشية، يعني عبارته مش مؤدية لغرضه، لأنه الرواية ليست قصرة على السماع. المفروض كان يقول أنه لا يتوقف العمل بالحديث على تحمله بالرواية عشان تدخل الإجازة وتدخل المكاتبة ويدخل العرض ويدخل، لأن السماع ده عزيز جدا. فهو ذكر السماء هنا ليس قيدا، وإنما هو عنوان لمطلق الرواية. بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بهما، وإن لم يسمع وكذا معنى لم يسمع نفس الشيء، وإن لم تكن له بها رواية ولو على أقل وجوه التحمل وهي الإجازة. وكذا روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر، يحدث أو يحدث ماشي، يحدث بالخبر أن ينقله وإن لم يعلم أنه سمعه. طبعا إيه وإن لم يعلم بقى، وإن لم يعلم أنه سمع، مش معنى يحدث يعني يذكره، لكن لا يقولش حدثني فلان عن فلان، المفروض أن يذكر أو كده. يعني الشافعي قصده يذكر الحديث أو يعني للدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما في كتب الفقه الكثيرة، وإن لم يكن له به رواية. ومن هنا جوازوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية، كالإعلام بالمروي مجردا عن الإذن كما سيأتي في محاله. قلت ولابن خير، قلت ده طبعا اللي هو العراقي، زادوا على كلام ابن الصلاح، وهو قال إن اللي هزيده هبدأه بكلمة قلت. قلت ولابن خير بفتح المعجمة ثم تحتانية ساكنة وآخرة مهملة، وهو الحافظ المقرئ أبو بكر محمد الأموي بفتح الهمزة اللتموني الإشبيلي. اللمتون، لأن هي البلد اسمها لمتون، والشيخ قاعد أهو ما يسمحش بها. اللمتوني الإشبيلي المالكي خال مصنف روض الأنف الحافظ. شوفوا يعرفوا الواحد بإيه؟ بالمشهور. يعني الناس مش عارفة خاله، لكن عارفة السهيلي، فقد يعرف الإنسان بمن هو أصغر منه أو من هو أكبر منه. وأذكر أني كان في بلدنا يعني ولد، وكان أبوه دائما يقول له البعيد أنت خايب، أنت كده أنت كده، فهو عايز يثبت لأبوه أن أنا لي قيمة، وأبوه كان راجل كبير البلد يعني، فخلى جماعة حرمية طلعوا على الراجل وهو جاي من مكان ونزلوه من كده وكتفوه، وقالوا له انت جاي منين؟ قال لهم ده انا فلان كده. قالوا طب خلاص احنا يعني هنربطك هنا لما حد يجي لك وكده. فواحد بقى منهم قال له انت ابو فلان؟ قال له اه. قال لي فكوه كلكم، عشان خاطر ان هو حرامي زيهم. فدي خلت ابوه اتبسط يعني ان هو بقى له راجل. او دار اخر يقول لك خال السهيلي، ان حافظه ابي القاسم زي الست العابده اللي قالت له انا اخت بشر الحافي صاحب العبادة، فلما قال لها أنت يعني بتقولي لي على كلام مثالي جدا، أنت مين؟ قالت له أنا أخت بش، فقال من بيتكم يخرج الورع. دي كلها حاجات بقت تاريخ يا مولانا. وأحد الأئمة المشهورين بالإتقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات ده السهيلي، مش ابن اخته او اخ امه، لا ده السهيلي اللي هو ابن خير يبقى خاله. والروايات والضبط بحيث تغالى الناس في كتبه بعد موته، وزادت عدة من كتب هو عنه على 100. مات في ربيع الأول 75 عن 73 سنة، مما وجد بأول برنامجه الذي وضعه في البرنامج معناه فهرست المرويات. المغاربة يسموه البرنامج ليه؟ هم ناس عاشوا الأندلسيين أو الأوروبيين وكان ده إطلاقهم، فسرى إليهم، فأصبح كل الفهارس ما عدا الشيخ الكتاني اللي سمى كتابه فهرس الفهارس. أما كل الكتب المطبوعة المغاربة برنامج فلان برنامج فلان برنامج فلان، وهذا الكتاب يسموه البرنامج هو مع أنه هو مكتوب عليه فهرسة ابن خير، يعني الكشف الذي أثبت فيه مسموعاته. وهذا الكتاب يعتبر من المراجع الأصيلة جدا في تسمية الكتب وفي معرفة يعني ما فقد منها مما كان مرويا لهذا الرجل. فهو في مقدمة الكتاب ده قال بقى إيه؟ امتناع أي تحريم نقل سوى. شفت بقى امتناع أي تحريم، جاء منين التحريم؟ تفسير السخاوي هنا بالتحريم هو أخذه من العراق في شرح الألفية، إنه قال امتناع يعني تحريم. طب هو السخاوي بارك الله فيه جاب كلام ابن خير هنا نصا، ونص كلامه وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل نفي الصحة يقتضي الحرمة، ولا ممكن أنه لا يصح ولكن يكره مثلا؟ فالراجل ما قالش حرام، ولذلك العراقي بعد كده غير الكلام ده لما جاء في طرح التسريب اللي هو شرح فيه كتابه في الأحكام، غيره بقى قال إيه؟ يقبح يقبح بطالب العلم أن لا يكون له إسناد يتحمل به كذا، والقبيح عكسه إيه؟ المستحب أو المستحسن. فشال حكاية يحرم. اللي شرحوا الألفية السيوط الألفية العراقي بعده زي السخاوي هنا قال يحرم. الإمام العيني تلميذ ابن حجر وهو رجل لغوي ناصح وفقيه وكله برضه قال يحرم. في ناس تانية غيرها مش عارف، عندي يعني الشرح في البيت ما شرحش العبارة دي. السيوطي شرح الألفية ولا حطش كلمة إنه يمتنع أن يحرم. السبب إيه بقى؟ السبب إنه الشيخ السيوطي رحمة الله عليه وقف على جزء للإمام الزركشي كتبه في الرد على كلام ابن خير ده، ونقل في التدريب وفي غيره خلاصة هذا الجزء. والإمام السيوطي ده أنا كل ما أجد له نقولا من كتب ضاعت أدعو له، لأنه لم يذكر أحد من اللي كتبوا في الموضوع الجزء ده وخلاصته ونقلها، وكمان عشان خاطر كان يغز السخاوي قال إني أنا بنقل من خط الزركشي. في التدريب يقول قال الزركشي ومن خطه أنقل، يعني ودور أنت بقى إن كان معك حاجة يا خالد. فرد على الشيخ ابن خير في هذا الكلام. وفي بعض الروايات من كذب علي مطلقا بدون تقييد. طبعا هو بيقول انه يحرم، دليلك ايه؟ قال دليلي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، والكلام فعلا موجود في الفهرس ده، لان الفهرس ده ايه؟ الفهرس ده مطبوع، فهرس ابن خير ده، ومش طبع واحد مسلم، لا، لأن إحنا كنا عمي ساعتها اللي طبعه راجل مستشر ساعت ما كانوا هم شغالين في التراث، وإحنا كنا هنا بناكل فتة. فالكتاب مطبوع متداول لحد الآن بالطبعة اللي هي طبعة الخواجة دي، مش عارف ناس تانية رجع صفته ولا لا، لكن الطبعة ها الطبعة اللي عندي أنا طبعة الخواجة، ومخدومة بالفهارس وكل حاجة أحسن من كثير من طبعاتنا نحن المسلمين لكتب تراثنا. وفي بعض الروايات من كذب علي مطلقا بدون تقييد، وهو ظاهر في الجزم خاصة، ولذا عبر الناظم كما في خطه به مكان نقل المشعر بمجرد النقل ولو ممردا، لكنه جزم في شو بقى يقول لك ان الجزم في النقل غير النقل، وكله ده شغل على الكلام عشان تعرف انك انت تخلي بالك من الكلام. هو قال هنا في الألفية ايه امتناع ايه امتناع وجزم مش امتناع نقل. قال لك طب ايه الفرق؟ قال انك انت ممكن تنقل وتقول عبارة روية هي نقل برضه، وجزم انك انت تقول قال فلان، فلذلك ما عبرش بكلمة النقل، لا الجزم، يعني النقل بعبارة جازمة. وكل ده يعرفك ان لازم تقرأ حاجة في علم الأصول لدلالات الألفاظ عشان تعرف اللي انت بتقراه ما معناه الذي يدل عليه. لكنه جزم في خطبة تقريب الأسانيد لا جزم بقى خلاص، بيكلم بقى السخاوي عن ان العراقي غير الكلام ده، غير كلامه ده، وتقريب كتابه تقريب الأسانيد مات في الأحاديث الأحكام المروية بأصح الأسانيد، وشرح الأول الكتاب اللي هو طرح التسريب، وسبحان الله هذا الكتاب من يقرأ الأبواب اللي شرحها فيه العراقي يجد علما يعني في شرح الأحاديث وفي كلامه على المسائل الأصولية والفقهية وكذا بشيء يعجبك وتستفيد منه. لكنه جزم في خطبة تقريب الأسانيد له بذلك أيضا لكن بدون عزم، فإنه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب أن لا يقبح، خلي بالك غير بقى من يحرم إلى يقبح، وقال كان فإنه غير سائغ، والذي لا يكون سائغ لا يلزم أن يكون حرام، فيعتبر هو شرح ده عشان تعرف أنت الأخير عنده شرح ده للتقريب طرح التسريب متأخر عن شرحه للألفية اللي هو قال فيه يحرم دي، لكن ما زال اللي هو يعتبر عبارة ابن خير تقتضي الإجماع، وهي لا تفيد الإجماع كما ذكرت لك. الشيخ الزركشي رحمة الله عليه تعقب ابن خير في أمرين، وكلام موجود في تدريب الراوي وموجود في شرح السيوطي اللي ألفية العراق. قال أولا دعواه لاجتماع الإجماع غير مسلم، أو أيضا هو ناقش بقى في كلمة الاتفاق، قال قولوا اتفق العلماء غير مسلمة، لأن أنا عندي لست وذكر حوالي 10-12 كده من اللي هم خالفوا في هذا الأمر وأجازوا أن ينقل من الكتب ولو بدون رواية. فقال للزركشي إنه كان مفروض يقول بعض العلماء، أدي دي المناقشة الأولى، كلمة الاتفاق العلماء دي غير مسلمة، ولكن الموافق بعد ما عرضت عليكم اللستة دي كلها من علماء الأصول والفقه إنه يبقى بعض العلماء. الأمر الثاني قال إنه استدلاله هنا بالحديث على هذا الحكم ليس مسلما، لأنه إحنا بنقول إنه يحرم إنك أنت تنقل إلا بدون رواية، إنه لا تلازم بين النقل وبين الرواية، وبالتالي يكون هو يخلي الحديث من كذب علي لا يستلزم أنه هو ينسب للرسول بالرواية. معروف لحضراتكم كتب الأحاديث المشتهرة كلها مبنية على ناس بتنسب للنبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بدون أسانيد. فقال إنه الحديث بيقول اللي ينسب للرسول يبقى عليه وزن، ما قالش اللي يروي. وهناك فرق بين الرواية اللي انت عايز تثبتها وبين نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسالة دي لما وصلت الشيخ الكتاني صاحب فهرس الفهارس قال لك ده راجل مغربي وإحنا لازم نقف جنبه، ما نسيبش الناس المشارقة يعملوا فيه كده. يقوم قال أنا ألفت رسالة اسمها رفع الضير عن إجماع ابن خير. طبعا الرسالة أنا ما شفتهاش وأنتوا إن شاء الله مش هتشوفوها برضو. احنا بندور على الراجل اللي هو قال لنا على الكتاب امبارح، لقيت جار اخونا الشيخ احمد جه. شفت بقى الشيخ قال لنا امبارح ان الكتاب بتاع الذهب موجود فيه الراوي واحنا ما لقيناه، فكنا نتمنى ان احنا ان هو يكون موجود عشان يدلنا على ترجمة هذا الرجل في الكتاب اللي هو احلنا عليه. ودلوقتي قطع كده عشان جدا ماشي خلاص يعني. طب هنعمل ايه؟ المخرج ترجمه المستمع الف كتابا في رجال البخاري ومسلم وابي داود والترمذي ولم يقل شيء ولم يسميه. لا ممكن دي برضه ممكن تنفع دي. هو اسمه ايه الراجل اللي انت رجعته ده؟ هتبقى تغششهولنا بعدين لان احنا شريك جبنا المستملح والشيخ صلاح الراجل وجايب نسخته هنا، ولكننا لا يعني نحتاج الى معرفه الرجل. ده فاضل وقت كتير يا عم، فاضل 7 دقايق يا ابني يا حبيبنا، وانتوا بتقولوا ان الراجل هياخد بعدنا مبكر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي خلاص. تفضل يا شيخ كده نشوف. فإنه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب ألا يحفظ بإسناد عدة من الأخبار يستغني بها عن كذا وكذا، قال: ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست به ما ليست به. طبعا من الحرج هنا من الحرج كده من الحرج اللي عندنا في النقل في كلام العراقي نفسه من الحرج في الجزم، يعني كلمة من الحرج بنقل، لأنه إحنا قلنا قبل كده النقل ينفع مع التمرير. فهنا كلمة ساقطة، المفروض العبارة كما عند العراقي: يتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، لأن الحرج في الجزم. أما في التمريض ممكن، لأن النقل يكون تمريض وجزم. فإضافة كلمة الجزم هنا للي هو بيقرأ الآن في نسخته مطلوبة. من الحرج بنقل في الجزم ما ليست به من الجرح، من الحرج في الجزم بنقل، من الحرج في الجزم بنقل ما ليست به رواية له به له به رواية. فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. خلاص غير سائغ مش محرم، فغير العراقي كلمة التحريم. ومدام السخاوي نقل ده كان مفروض هو هنا في الشرح ما يقولش انه جزم اي تحريم، يعني كان هنا مفروض يغير هو الشيخ السخاوي كلمة تحريم دي بعد ما نقل بنفسه ان العراقي غير هذا الكلام. لكن ربما ان هو عايز يقول ان رأي العراقي في الشرح للألفية دي اللي هو شرح التبصرة قال تحريم، فكان مفروض يقول تحريم كما ذكره المصنف أو كده. فإما أن يكون اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط أو وقف عليه في كلام غيره، ونحوه قول غيره نقلا عن المحدثين أنهم لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي، وهم في هذا الباب أهل الفن على الحقيقة. ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل وإن كان فيه نظر إن الثاني لم يقل قيل وإن كان فيه نظر، فجمع على النص ده قبل ما يقوله تضعيفه، قيل للتضعيف وأنه أيضا له فيه نظر. وبعد طب ايه هو اللي خلاه يعمل كده؟ قال لأنه هو بيشرح شرح ممزوج، والشرح الممزوج بيجبره على انه يصيغ الكلام قبل المتن وبعد المتن بطريقه يتضح فيه المعنى، بخلاف ما لو كان يشرح بالقول ما كانش اضطر لهذا. فطريقه الشرح نفسها الممزوج هي اللي خلته يذكر هذا. ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل وإن كان فيه نظر إن الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين. طبعا الأول اللي هو اللي يبقى له رواية وإنه هو يجزم، والثاني اللي هو قال لا إنه يسوغ النقل وبغير رواية. ولو صح لخدش في دعوى الإجماع. شفت بقى إزاي؟ أدي دعوى الإجماع دليل على أن اللي فسروا اتفق العلماء بالإجماع، هم عارفين أن العبارة لا تعطي هذا. وأصبح شوف معانا كم كلمة النص نفسه ما يعطيهاش وإحنا بنتداولها على هذا، لكي تنبهك أن تعبيرات العلماء ينبغي أن تكون محررة حتى لا يقلدهم الناس فيها، ويكون وزرهم على من قلدوه. يعني أنت لا تستسهل بأنك تقول كلمة. وكان الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأنت تحط حاجة مضبوطة عشان طول ما هي في الكتاب إن كانت صح لك أجر، إن كانت خطأ وأنت تعمدت أو قصرت عليك وزره. كما يخدش فيها قول ابن برهان إلا إن حمل على إجماع المخصوص. شوف بقى إزاي قال لك يا عم ما تزعلش، إحنا مش هنخليه إجماع عام، هنخليه إجماع مخصوص. والإجماع المخصوص ما يذكرش بلفظة مطلقة، أما تكون أنت عايز إجماع مقيد تقيده عشان خاطر اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى العموم ولا يتقيد إلا بقيد. فقولوا هنا إن المراد إجماع مخصوص، يعني كأنه تمحل من ما ذكر قبل ذلك أن العبارة تعطي الإجماع. تفضل يا مولانا. أيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله، لكن لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله بعد الصلاة إن شاء الله. اللي عنده أسئلة بس لأنه هو الشيخ اللي بعدين عايز الوقت دوت. فالحمد لله احنا جينا بدري شوية، احنا خلصنا المبحث وإحنا كده احنا واقفين عند الحسنة. فضل يا شيخ. وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله لكان مقتدى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به وجواز نقل ما له به. طبعا ده مبني على أن الحديث يدل، وإحنا قلنا أن الحديث ما يدلش، يعني اللي رد عليه قال له الحديث لا يدل على ما تريده، لأن الحديث بيقول من ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فله عقوبة كذا، والنسبة الشيء إلى النبي لا تستوجب ولا تتوقف على وجود الرواية. فقد أنسبه إليه بدون سند، وقد أنسبه بسند. معلش لو قال حديث قال من روى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال عني هكذا. فلذلك أصبح الحديث إن أردنا استنتاج الحرمة منه يرد بأنه هو نفسه لا يصلح دليلاً للمسألة من أصله. فضل. ولو كان ضعيفاً لا سيما وأول كلامه كالصريح فيما صحت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر كما حكيته في أصله، حكيته في أصله يقصد أصل الكتاب ده، هو الشيخ السخاوي شارح الألفية بشرحين، شرح كبير إحنا ما شفناش لم نقف عليه، وفيه توسعات أكثر من هذا، وهو يحيل عليه في هذا الموضع وفي غيره، فيقصد بأصله يعني أصل هذا الشرح. من فوائد الإجازة التخلص من الحرج في حكاية كلامه صلى الله عليه وسلم من غير رواية. طبعا إحنا قلنا إنه هذا ليس فيه حرج، يعني الجواز إن أنا ما دمت لا أقول روى لا حرج علي في ذلك، وكل الأقوال اللي تقدمت تدفع هذا. فلذلك الراجح أنه ينقل الحديث من الكتب المعتمدة بالتأكد من صحة النسخة ولو نسخة واحدة، ما دام النقل للعمل وللقراءة وللإجازة ولغيرها. أما النقل على سبيل الرواية فهذا هو الذي يتوقف على قراءة على شيخ وتلقي الكتاب عنه بطريقة من طرق التحمل، وأن يكون لديه أصل مقابل بأصل الشيخ الذي سمع منه. لأن حتى الكتب الموجودة دي يا أخوان لما نقلت في المستخرجات المستخرجون يحكون ألفاظهم هم التي سمعوها من شيوخهم، ليست ألفاظ مطابقة دائما لألفاظ البخاري ولا لألفاظ مسلم ولا لغيره من الكتب التي تم الاستخراج عليها. فلأجل هذا لا بد للرواية من نسخة مصححة ومقابلة بالأصل الذي تحمل الشخص روايته، حتى يكون له الحق أنه هو يقول قرأت على فلان أو إجازتي على فلان وهكذا، حتى يجوز له الرواية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم كده إن شاء الله صوتنا هيوصل. هذا سائل يقول إذا كان المختلط روى عن الراوي روى عنه الراوي بعد الاختلاط أو لم نميز قبل الاختلاط أم بعده، لكن المختلط تابعه ثقة، هل يزول به الاختلاط؟ مش يزول به الاختلاط، يزول أثر الاختلاط، يزول أثر الاختلاط. والذين جمعوا روايات المختلطين في الصحيحين وصلوا إلى نتيجة أنهم قسمان، قسم روى عنهم الذين أخرج لهم في الصحيح قبل اختلاطهم فأصبح حديثهم صحيحا بمفرده، وقسم أخرج لهم البخاري أو مسلم في صحيحه والتلميذ المذكور في ترجمة في سند الحديث ممن روى عن هذا الراوي بعد الاختلاط، ومقتضى هذا إن الحديث من طريق هذا الرجل يعتبر ضعيف. وهذا النوع بعد دراسة الكتب اللي ذكرتها لحضراتكم الرسائل يعني أثبتت إنه كل من هو بهذه الكيفية فالإمام البخاري أو مسلم يخرج له ما كان له متابع ثقة أو شاهد صحيح، وبذلك يكون الحديث المذكور في قد يكون الشاهد ده أو المتابع مذكور في الصحيح نفسه وفي الموضع نفسه، وقد يكون في موضع آخر من نفس الصحيح. ودلوقتي فهارس الكتب أو قصدي الحواسب بقت ممكن إنها تجمع لك المواضع بحيث تعرف إن هو المتابعة اللي لهذا الرجل موجودة في المكان الفلاني، وأن البخاري لم يعدها في هذا الموضع اعتمادا على أنها موجودة وأنك أنت هتعرف الوصول إليها. فيبقى النوع ده بيبقى البخاري صححه لغيره، وبعبارة تانية رقاه من الضعيف إلى الصحيح لغيره. ودي اللي خلت الحافظ ابن حجر يقول في كتاب النكت إني أنا اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدت أنه لا يتهيأ الحكم بصحتها إلا بمجموع الطرق. فده موجود ومعروف إن المختلط إذا توبع يبقى درجة الحديث حسب المتابع. والله إن كان تابعه صدوق يبقى حسن لغيره، إن كان تابعه ضعيف أيضا ممكن يكون بمجموع الطريقين حسن لغيره، إن تابعه ثقة يبقى صحيح لغيره، وكذلك الشاهد له نفس الحكم. تفضل مولانا. يقول: إذا ثبت للراوي الثقة أنه مدلس وقد عنعن لكن تابعه ثقة أو صدوق، هل يحكم على الإسناد الأول الذي فيه مدلس صحيح لذاته؟ هو التدليس ملوش يعني علاقة بحكاية الثقة والضعيف، التدليس لا يضعف الراوي. فالقضية يبقى هل المعنعن سواء كان ثقة أو ضعيف إذا توبع فالمتابعة تكبر هذا الانقطاع؟ أيوة تكبر الانقطاع، بشرط أن يكون الطريق الثاني ما يكونش فيه الانقطاع نفسه. يعني قد نجد أنه المعنعن ده ونفس المتابع له عنعن وهو أيضا مدلس مثلا، تدليس قادح، فمش هيجيب نتيجة. إنما الشرط أن يكون المتابع أو الشاهد خاليا مما في الأول من تضعيف في هذا الموضع، ولو كان التضعيف في موضع تاني ممكن. يعني افرض إن هو ده صرح بالتحديد ولكن مثلا قبل كده موجود ابن لهيعة، ماشي ممكن ينجبر الإسناد، ما يضرش في هذا. نقرأ كثيرا في سير أعلام النبلاء يقع حديثه في الغاية لنيات. في الإيه؟ في الغاية لنيات. الغاية لنيات. لا نيات. نعم. كذا وفي القطيعيات جملة من عواليه. نرجو التوضيح. دي فوائد القطيعي ودي فوائد إبراهيم بن غيلان اللي هو مطبوع الكتاب أكتر من طبعة بنفس العنوان ده. الغيلانيات، وهي نسبة إلى إبراهيم ابن غيلان دي أو ابن غيلان، لأنه قد لا يكون إبراهيم مش فاكر اسمه يعني، لكن هو مشهور بابن غيلان، فلذلك سميت هذه الأجزاء بالغيلانيات، وهي مطبوعة متداولة وموجود يعني مروياتها، وهي تفيد حيث توجد فيها طرق أحيانا تكبر نقص أو ضعف حديث في مكان تاني لا يوجد يعني الطريق الذي يكبرها إلا في هذا الكتاب. أما القطيعيات فهي أيضا فوائد القطيعي، القطيعي اللي هو روى مسند أحمد عن عبد الله بن أحمد، فهو له كتاب اسمه فوائد القطيعي برضو، وأنا أظن أنه هو مطبوع فوائد القطيعي، وهو شأنه شأن الفوائد دي، وكتب الفوائد هي الكتب التي توجد فيها طرق نادرة أو متون نادرة، ولذلك اعتبروها فوائد، بمعنى أن الذي تتوفر له يستفيدها زيادة على ما هو مشهور من المتن أو من الإسناد. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي قول الإمام مسلم في المقدمة للصحيح: رب إسناد يقع بجانب إسناد لزيادة معنى إلى آخره. ودي عايزة بيان، لما هو مثلاً يقول الكبائر كذا وكذا وكذا ويقول ثلاثة، ثم بعدين يجيب إسناد تاني ويذكر الكبائر ويزيد واحد، بدل ما يقول ثلاثة يقول أربعة، مش يبقى كده زاد واحد؟ طيب، فهو لما يجيب بس المتن ويخرجه ويبله وما يقرش حاجة عن السؤال عن كده، ودي موجودة يعني يلاحظها في مسلم، وهو مسلم أكثر الناس اهتموا بفروق الروايات، وهو اللي عرفك برضو العبارات الاصطلاحية اللي انت تستعملها بدلا من سوق الروايات، وهو يكسر من كلمة بلفظ مقارب اللي هي يقولها غيره كلمة بنحوه، لأن بنحوه دي ما هيش واضحة الدلالة، لأن نحو الشيء هو ما يقاربه، فعبل أنت بقى ما تقول له ما يقاربه دي، لما تقول له بلفظ مقارب إن شاء الله يكون في ستة ابتدائي هيعرفها. اذكر فضيلكم، فضيلتكم، أذكر فضيلتكم بمحاضرات. أنا مذكر، هيذكر المذكر يا أخواني. أذكر يا أخواني، مش كده، الله يهديكم، كيف تذكرون المذكر؟ يقول: أذكر فضيلتكم بمحاضرات في التخريج كما وعدتنا في قرب الانتهاء من شهر الصحيح. أحيانا الله سأفعل إن شاء الله. خلاص ختمنا؟ هل من الممكن لفضيلتكم لا أو خلي بالك مني يا سعيد، الله يخليك، اللي يجيب سيرة الفلوس بالذات. وهذا قلتم أن كتاب التقريب للعراقي متأخر عن شرح للألفية. شرح التقريب. شرح التقريب اللي هو طرح التسريب. هو عام أيوة، لأنه هو عمل الألفية وشرحها، وبعد كده سافر المدينة وكان مشتغل بهذا الشرح اللي هو شرح الألفية، وقرأه على كثيرين من طلابه، ثم لما انتهت مدة عمله كقاضي في المدينة وأراد أن يعود إلى مصر، عاد من المدينة إلى مكة وجلس فيها، وكان دايما حكاية مجاورة الأجنبي في الحرمين ما كانتش مزعجة زي دلوقتي، لأن طبعا كانت الحياة هناك صعبة، وكان حتى سكان الحرمين يستفيدوا من المجاور اللي يجي ده، فكانش فيه بقى تأشيرة ولا كلام من ده، كل ده ما كانش موجود، فهو لما أراد أن يجاور، وطبعا سبب مجاورته ما هو معروف لحضراتكم من حديث مضاعفة الصلاة في الحرم المكي أكثر من الصلاة في أي مكان تاني بما في ذلك المدينة، فهو أراد أن يتزود في الأجر من الصلاة في مكة، فطبعاً الدبؤوا دول قالوا له: إيه، طب ما دام أنت قاعد كده ما تشرح لنا التقريب الأسانيد ده، فقال: والله أنا منش لاقي كتب أعتمد عليها، يعني الكتب قليلة، وده يعرفك إن الكتب كانت تعتبر قليلة وجودها في الحرمين في ذلك الوقت، فرجعوا إيه ألحوا عليه، فقال: خلاص أنا إيه هشرح، بس هسمي الكتاب إنه مجرد إني يعني أرفع عن نفسي الإثم بكوني لم أستجب إلى خدمة الحديث، فسماه طرح التثريب، يعني دفع الاسم عنه في شرح التقريب، وقال يعني ايه، انا قلت انه اللي اقدر عليه احسن من ما فيش، فالان هشتغل. وسبحان الله لما تقرا الكتاب ده تلاقي انه هو اعتمد فيه على كتب ما شافهاش انس ولا جن. فقلت انا في عقلي امال بقى لو كان ليه عدل وكان كتب ايه، وهو كتب في حديث النية كتابة لم يكتبها من سبقوه في شرح هذا الحديث، بحيث انه من جاءوا بعده نقلوا منه من شرح هذا الحديث اللي هو اول حديث في الكتاب، وصل فيه الاشياء اللي تتعلق حوالي 63 او 64 فائده. فيبقى الكتاب ده بقى لما قعد كده كان خلاص هو بقى ايه، يعني راح مصر ما رجعش تاني، عمل الامالي بعد ما رجع، فبقت الامالي متاخره عن طرح التسريب، فغير بقى لما جاي يشرح غير حكايه الحرمه دي. وهذا يقول ما اسم شرح السيوطي على الفيت العراقي؟ اسمه شرح بس، اسمه شرح يعني ملوش اسم مسجوع، يعني هو مطبوع الكتاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.